لم أكن أصلي، لم أكن أقضي دين رمضان لما بلغت، هل يجوز أن أرده الآن؟ نعم، مع كفارة إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير، كفارة إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير. إذن القضاء واجب، هذا دين عليه لله تعالى لا بد أن يقضيه.